الحمد لله العزيز الكريم الأكرم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أوجدنا من العدم، وأغدق علينا من سوابغ النعم، هدانا للإسلام، وعلمنا الحكمة والقرآن، وجعله نورا نهتدي به في حوالك الظلم. أحمده تعالى وأشكره، وأثني عليه وأستغفره، وأسأله المزيد من فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من سائر الأمم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته والتزم. أما بعد أيها المسلمون، فخير ما تبتدأ به الوصايا وتختتم الوصية بتقوى الله تعالى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله تعالى هي الملاذ والمعتصم، وسبب النصر والنجاة إذا ما الكرب ادلهم، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم اعلموا رحمكم الله أنكم في دار ابتلاء وامتحان، فطوبى لمن قدم لآخرته ولم تلهه الدنيا عن الأخرى. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. عباد الله، العلم والتعليم، العلم والتعلم أمر تدرك أهميته كل الشعوب والأمم، وتصرف له طاقاتها، وتسلك لتحصيله وإثرائه كل السبل. وقد درجت الجهات التعليمية في عصور شتى منذ القدم، وفي هذا العصر بالذات على ختم أكثر مراحل التعليم، باختبارات تقيس مستوى تحصيل الطلاب والدارسين، مع تنوع في أساليب هذا القياس. ولقد كان العلماء من السلف رحمهم الله يختبرون تلاميذهم ليكشفوا قدر تحصيلهم قبل أن يجيزوهم، ولا يتصدر الطالب للفتيا والتدريس ولا القضاء والتحديث قبل أن يحصل على إجازة تفوق شهادات اليوم. أيها المسلمون، في العقود المتأخرة تواطأت كثير من الدول في الشرق والغرب وحتى في بلاد المسلمين على ختم السنة الدراسية النظامية قبيل الصيف لاعتبارات كثيرة. وها نحن هذه الأيام في هذه البلاد وغيرها نعيش جو الاختبارات الدراسية، ولأنه لا يكاد بيت يخلو من دارس ودارسة يشركون معهم الآباء والأمهات والإخوة والأخوات، وكذا المعلمين والمعلمات، وكافة المسؤولين في القطاعات التعليمية من التعليم الأولي وحتى الجامعات، فإنه أمر يشغل الملايين، فهي قضية يستدعي الحديث عنها أمانة الكلمة والنصح للمسلمين. لذا فإن من المناسب الحديث عن الاختبارات بما نرى فيه الخير إن شاء الله. فأول ذلكم يا رعاكم الله إخلاص القصد لله عز وجل، واستحضار النية الصالحة في الدراسة والحفظ والاستذكار، وذلك لكسب الأجر والثواب، وللتعبد بطلب العلم، وللظفر بالإعانة والتوفيق من الله عز وجل. وإصلاح النية وإخلاصها يكون كما قال الإمام أحمد رحمه الله، أن تنوي وتقصد بطلب العلم رفع الجهل عن نفسك وعن المسلمين. وإن المسلم ليثاب بما يتعلمه من أمور الدنيا إذا قصد نفع المسلمين بها، بل إن قصد طلب الرزق الحلال بما يتعلمه لهو من المقاصد المشروعة. ويعظم أثر النية إذا كان الطلب للعلم الشرعي، إلا أنه لا يجوز أن يبتغى به عرض الدنيا. أيها المسلمون، مع دخول أيام الاختبارات يلاحظ الجد والحزم من الآباء والأمهات وقطع وسائل اللهو والعبث ومنعها، بل والإقبال على الله تعالى من الطلاب وأوليائهم، واستيقاظ دواعي الفطرة والإيمان لدى الكثيرين، وامتلاء المساجد المصلين، وهو أمر إيجابي يدعو للفرح والرضا. لكن الذي يحزن أن هذه الظاهرة مؤقتة بالأزمات والمواسم، فلماذا لا تكون حياتنا دوما بهذا المستوى من الجد والانضباط لنعمر الدنيا والآخرة؟ إن جزءا من هذا البرنامج الجاد ينبغي أن يستمر في حياتنا، وأن يكون للوقت قيمة دوما. إن الحديث عن الاختبارات له حديث ذو شجون، وتكفينا في هذه الوقفة إشارات وإضاءات تخص الطالب والطالبة، خاصة فيما يتعلق بالهم والقلق منها، بسبب ما أحيطت به من تضخيم وتهويل أوصل البعض إلى القلق والخوف، ولما تقرر في نفوس الكثيرين أن الاختبارات هي عنق الزجاجة نحو المستقبل، بل أدت روافد كثيرة إلى أوهام أضعفت الإيمان في النفوس، فرأت أن الرزق والسعادة مرهونة بالنجاح في الاختبارات ونيل الشهادات، فزادت الأمر قلقا وخوفا. إن المشكلة قد لا تكون في الاستعداد التحصيلي والمعرفي بقدر ما تكون في الاستعداد النفسي، أو ما يحمله الطالب من قلق وتوتر وشحن نفسي يؤثر على أدائه ويجعله أسير الخوف من الفشل. يجب ترسيخ مفهوم التفاؤل بالنجاح وإمكانية التفوق والتشجيع عليه بدل الترهيب والتوبيخ. يجب أن يستوعب الطالب أن الاختبار ليس هو المحطة النهائية في الدنيا ولا في الآخرة، وأن إخفاقه في مرحلة ما أو عدم تحقيق المطلوب لا يعني خراب الدنيا، بل حتى لا يعني الفشل، وهذا ينسحب على كل المحاولات العلمية والتجريبية، فقد لا يتحقق المطلوب من مرة أو مرتين، لكنه ليس فشلا. إن الرهبة من الاختبار شعور طبيعي ما دام في حدود المعقول، وهو شائع بين الطلاب، فلا تحمله أكثر مما يحتمل، واجعله حافزا للتفوق وبذل الجهد. ولتجنب القلق عليك بالاستعانة بالله والثقة به، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأكثر من ذكر الله ليطمئن قلبك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كن متفائلا وأقبل على العمل الجاد بتنظيم وقتك والإقبال على التحصيل وترتيب الأفكار والمعلومات، وأبشر وأمل وانظر إلى النجاح بنظرة أرقى، إذ هو لا يعني فقط الحصول على درجات في الاختبار، بل هو شعور ذاتي داخلي بتحقيق ما يصبو إليه الإنسان من خير. والشقي حقا من حرم نفسه من كافة الخيارات المتوفرة له للنجاح في هذه الحياة. إن الثروة التي حباك الله بها في نفسك وعقلك وفكرك وطاقتك ومواهبك الخاصة لهو رصيد قوي حري بالاستغلال لتحقيق أعلى مستويات النجاح. إنك قادر بإذن الله، فلماذا تخشى الفشل؟ أيها المسلمون، من أكثر ما يشتكي منه التربويون وأهل الاختصاص الواقع الذي عليه بعض الطلاب من إفراغ ما في أذهانهم في ورقة الإجابة، ثم نسيان ذلك العلم ليكون آخر عهدهم بما تعلموه، وكأن الدراسة لأجل الاختبار فقط. وفي هذا من الخلل الكبير ما لا يخفى، وهو موطن تأمل ومجال بحث طويل. وبما أن الاختبارات وضعت لقياس التحصيل المكتسب خلال فترة الدراسة، فإنه من الطبيعي ألا ينفع حشو الأذهان ليلة الاختبار، والدواب لا تعلف عند العقبة، والذاكرة المستعجلة قد تكون جيدة عند الطوارئ فقط، لكنها غير مجدية كأسلوب للتعلم على المدى البعيد. لذا فإن الاستعداد لاختبار يجب أن يكون من أول يوم للدراسة وليس ليلة الامتحان، كما أن أسلوب التعليم يجب أن ينظر فيه على ضوء هذا، بل إنه يستدعي إعادة النظر في مفهوم الاختبار من ناحية النظام والتطبيق، خاصة في المنطقة العربية. وليس المقصود التعسف في تغيير كل شيء، بل المطلوب هو العمل الجاد المستمر والتطوير للأفضل لنصل جميعا لتحقيق الأهداف المرجوة. وهذا ليس للتربويين الإداريين وحدهم، بل إن المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات مصدر أساس للإفادة من خبراتهم وتجاربهم والأخذ من رؤاهم، وكان الله في عون العاملين المخلصين. إن الإهمال حتى ساعة الاحتضار ثم إرهاق الطالب نفسه وإجهاد ذهنه هي طريقة غير منتجة، لا تحفظ علما ولا تبني نهضة، مع ما تنتج من مشاكل القلق والسهر المتواصل، وربما اللجوء إلى محرمات كالمنبهات المحظورة أو المنشطات الضارة. وليعلم الطالب والطالبة وفقهم الله وأعانهم وسددهم أن العقول والأذهان كالأبدان لها قدرة ومدى لا تستطيع الاستمرار بعده، والأذهان تكل كما تكل الأبدان، وقد يحفظ الطالب ويفهم مادته جيدا، لكنه بالسهر المتواصل والإرهاق المستمر يحضر الاختبار وقد كل ذهنه وخارت قواه الذهنية والبدنية، فلا يكون قادرا على استدعاء المعلومة ولا تذكرها، وبالتالي لا تنفعه المذاكرة ولا العلم الذي استوعبه وحفظه، ثم عجز عن تقديمه واستحضاره لكلال ذهنه المرهق. لذا يوصي الناصحون بأخذ قسط كاف من الراحة وتجنب السهر المفرط، كما يوصي المختصون بالاهتمام بالغذاء الصحي المتوازن والمفيد والإكثار من شرب الماء وعصير الفاكهة وتجنب المنبهات. وهذا يستدعي الطالب للاهتمام بنصائح الأساتذة والمربين وما قرروه من قواعد للاستذكار، كتركيز الانتباه والفهم والاستيعاب لما تمت مذاكرته، والابتعاد عن المؤثرات المشتتة للذهن، وتذكر أن الفهم وسيلة للحفظ، كما أن تدوين الملاحظات وتلخيص الدروس ومراجعة التلخيص باستمرار مما يعين على استحضار المعلومة وضبطها. وإن مما يجلب محبة المادة ورسوخ العلم في الذهن هو تحويل الهدف من مجرد النجاح في الاختبار إلى هدف معرفي ورغبة في ذات العلم. أما حين الأداء فالوصية دوما بالتمهل في قراءة ورقة الأسئلة وتفهمها، والبدء بالأسئلة السهلة والأسئلة التي تحمل علامات أكبر، ومراجعة السؤال والجواب بعد الانتهاء من الإجابة. وثق بالله فإنه سبحانه لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه، ومن اجتهد بإخلاص وفق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، خير من ربى وعلم وبلغ وفهم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون، الاختبارات جزء من سنة الحياة الكبرى والقاعدة الشرعية العامة، كل نفس بما كسبت رهينة، وقد بين الله تعالى هذه السنة بقوله: إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ومن طبيعة البشر التنافس والسعي لتحصيل الأفضل، وإننا بحاجة إلى تنافس مماثل في أمور الآخرة والتي هي النتيجة الأبدية، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولقد علم المشمرون وأدرك الصادقون، فكان حالهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ذلك أنهم أدركوا أن نجاح الآخرة لا يعلوه نجاح، وأن خسارتها شقاء لا يجبر. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وقد يتعجب الطالب عند استلام نتائج الاختبارات من قلة الدرجات مع إجابته على جميع الأسئلة، وما درى أنه نسي فقرة صغيرة من سؤال، وأخطأ فقرة أخرى من سؤال ثان، وأنقص من ثالثة، وتهاون بأخرى. وهكذا تجمعت عليه فقرات صغار أدت لإخفاقه. وهذا يذكرك بمحقرات الذنوب، والتي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، فتجتمع على المرء حتى تهلكه. أيها المؤمنون، الاختبارات فرصة للجادين في تربية أنفسهم وأولادهم وربطهم بالله عز وجل ودعائه واللجوء إليه وإظهار الحاجة والفقر إليه. فمهما كان الطالب ذكيا أو حافظا، فإنه لا غنى له عن توفيق الله عز وجل الذي علم آدم وفهم سليمان. فليتعلم كل أحد دعاء الله عز وجل وطلب التوفيق والسداد منه والبراءة من الحول والقوة إلا بالله سبحانه، والصدق في ذلك مع الإكثار من الاستغفار، والذي يفتح الله به المغاليق ويسهل به كل عسير. ولنربي أولادنا على دعاء الله في كل وقت، واستيعاب وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. واتقوا الله ويعلمكم الله. وينبغي التنبيه إلى أن الدعاء بصفة عامة مشروع وفي وقت الحاجة آكد، ولكن لا ينبغي تخصيص ذكر معين لحال مخصوص دون دليل شرعي، لأن الأذكار عبادة وبابها توقيفي، وقصد تخصيص دعاء أو ذكر معين لحال محدد ووقت محدد دون دليل شرعي هو أمر غير مشروع. فدعاء الكرب مثلا يقال في كل كرب بلا تخصيص وهكذا. فاللهم وفق الطلاب والطالبات، وأعنهم وسددهم، واجعلهم قرة عين لأهليهم ولمجتمعاتهم، وأصلحهم واهدهم سبل الرشاد، وجنبهم سبل الغواية والفساد، وبلغهم من الخير مناهم. ثم صلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية، محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي رسول الله وخاتم أنبيائه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي العراق،